قال الله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، وجاء في آيات أخرى: فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله. فقال أهل العلم: إذن هناك حدود، أو أن الحدود على قسمين، فحدود تمنع من كان خارجها من دخولها، فهذه قال الله جل وعلا: فلا تقربوها. بيّن الله جل وعلا حدود معينة لا يجوز لك أن تقرب منها، من كان خارجا عنها فلا يدخل فيها. وأما الحدود الأخرى فهي حدود تمنع من كان داخلها أن يتجاوزها، فهذه ما المقصودة من قول الله جل وعلا: فلا تعتدوها، أي لا تعتدي على هذه الحدود، وإنما خذ بما أباحه الله جل وعلا لك من الشرائع. ولو تأملنا في هذين الحدين تبين لنا أن ما هو مطلوب من العبد إما فعل الواجب وهو ما كان مشروعا له أو مستحب، وترك المحرم وهو ما منع عنه فهذه التي لا يقربها المحرمات، والواجبات لا يمتنع عن أدائها ولا يتعداها إلى غيرها من المحظورات. ثم في قول الله جل وعلا: تلك حدود الله، دليل على أن القرآن بيّن الشرائع، بيّن الشرائع، ولذلك أتبعه بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس. آيات الله جل وعلا التي بيّنها للناس آيات الكونية والآيات الشرعية واضحة، سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه آيات كونية قدرية، والآيات الشرعية كلامه جل وعلا القرآن. قال أهل العلم، وفي هذا إشارة إلى بطلان مذهب أهل التعطيل في الصفات، وذلك أن الله جل وعلا بيّن الشرائع، فكيف يبين الشرائع من الحلال والحرام ولا يبين أمر التوحيد وما يتعلق بأسمائه وصفاته، فيجعل هذا الباب بابا غامضا يحتاج إلى تأويل وإلى صرف اللفظ عن ظاهره، ويكل ذلك إلى عقول الناس، وهذا لا يتصور، ليس كذلك؟ لا يتصور، يعني باب التوحيد لا يتصور أن الله جل وعلا يهمله ويتركه لعقول الناس هي التي تصرفه وهي التي تؤول معانيه، ويوضح في المقابل باب الشرائع من العبادات. فقالوا في هذه الآية رد على أهل التعطيل وعلى أهل التأويل الفاسد.